الله نتجاوز عن سيئاتنا جميعا. اسكتوا على سينما. فين الالف؟ طيب نقول مع بعض شاد يا مد بدل حركتين ايه يا مد بدل حركتين ايه لا بعدها طيب س ب سبي يا ما تبعت بي يا سبيلي سبيلي يا يتي يتي يتي يا ما تبعت يا يتي ما يتي ما يتي ما يتي يتيمة يتيمة هل بعدها المد بس حولت السين الى حرف شد قطعت الصوت بتاعها اساء بقت حرف شد لا عايزين الصوت يمتد الى ان ندخل في الطاء اساطي اساطي مش اساء اساء اساطي أساطير برضو أساطير أساطير اللي بعدها نعم نعم نعم حسبوا أذان المغرب ليس أذان المغرب هذا يا عم 26 والساعة 18 قول يا ولاد رفيق يا من طبيعة حرفين الطبيعة عادتين حتى عين وبعدها الصفحة اللي بعدها مع بعض يلا إن شاء الله بعد صلاة العصر محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد الرقي أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة المنصورة. إن شاء الله اللي مسجلش اسمه اللي يسجل اسمه في ورقة. كمان حضرة المجمع الإسلامي بشربين تعلن عن فرص عمل لمن تجتاز الدورة وتأخذ إجازة. حضارة المجمع الإسلامي بشربين. يعني بقى بقول لك انت عارف يلا يعني كده